بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلتنا في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: لورود الفضل في ليالي رمضان وإحيائها بالصلاة وقراءة القرآن، جعلت نومي في النهار والليل للعبادة، فهل المحافظة على الصلاة في الجماعة مع المحافظة على الصلاة في الجماعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخير كله في الاتباع، في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على هديه ومنهاجه. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر، فإنه إذا دخلت العشر أحيى الليل، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيى ليله. وأما ما عدا ذلك ففي العشرين كان يخلط الوقت بين النوم والقيام، فعلى المسلم أن يفعل ذلك وينوع العبادات ويقضي ليله لا سيما بالعشرين في الذكر والتلاوة والصلاة والدعاء، ثم ينام يسيرا أو وقتا يستعين به على الإفادة من بقية وقته، لأنه إذا سهر الليل كله فإنه في النهار وقد يكون أطول من الليل يفوته أعمال صالحة كثيرة من وظائف النهار ولو حافظ على الصلوات، لأنه ينبغي أن يستغل الوقت، لأن رمضان فضله عظيم وثوابه جزيل وجاءت فيه النصوص. ما ينبغي أن يقضى النهار كله بالنوم بحجة أنه قام الليل كله، يستعين بشيء من نوم الليل على وظائف العبادات في النهار. وأما إذا دخلت العشر واغتنام الوقت طلبا لتحصيل ليلة القدر، فإنه لو أحياها كلها ما بين تراويح وتهجد وقراءة ودعاء، فهذا ثبت ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بلع النخامة عزكم الله للصائم، وهل يوجد فرق بين أن يبلعها مباشرة أو بعد أن تصل إلى فمه؟ النخامة، ويقال لها النخاعة، هي اللي يسمونها البلغم، التي يسمونها البلغم، تخرج أحيانا من الصدر وأحيانا تنزل من الرأس. يقول أهل العلم: يحرم بلعها ويفطر بها فقط إن وصلت إلى حلقه، إن وصلت إلى حلقه، أو في بعض نسخ الزاد إن وصلت إلى فمه، يعني فابتلعها ولم يلقها، فعليه حين يجب عليه أن يخرجها من فمه، يعني يبصقها، ولا يجوز له أن يبتلعها البتة. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تنصح طالب العلم بالاستمرار في طلب العلم الشرعي أثناء شهر رمضان المبارك مع تخصيص أوقات لقراءة القرآن الكريم، أو يتفرغ بالكلية لقراءة القرآن؟ جاء عن بعض السلف كالإمام مالك وغيره أنهم كانوا يتفرغون لقراءة القرآن ويتركون الحديث، يتركون التحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتفرغون للقرآن، ويقولون هذا شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تفرغون له، فمن تفرغ للقرآن تفرغا حقيقيا وليس بدعوى، لأن بعض الناس يزعم أنه يترك الأعمال الصالحة، يترك التعلم، يترك التعليم، يترك الدعوة إلى غير بدل تشبها بالسلف. نعم، التشبه في الترك أمر سهل، لكن الكلام في التشبه بالفعل وأفعال السلف، إن كنت تريد أن تفعل مثل أفعال السلف فتفرغ للقرآن، وإن كنت تريد أن تجد لنفسك ذريعة في ترك الأعمال الصالحة إلى غير بدل، إلى النوم مثلا، وتقول أنا أترك أتفرغ وأترك العلم والتعليم والدعوة تشبها بالسلف، فأنت غير صادق في دعواك. فإن كنت تريد التشبه بهم حقيقة افعل ما يفعلون، واقرأ في سيرهم واصبر على ما صبروا عليه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: المسلم في شهر رمضان يبحث عن الأجور المضاعفة من الله، فهل من الأفضل، تقول لها، في الأيام التي لا يكون عندها فيها العذر الشرعي، هل الأفضل لها أن تقضي فترة العصر في قراءة القرآن، أم تقضيها في مساعدة والدتها في إعداد الإفطار؟ هذه السائلة، هذه يظهر من سؤالها أنها من أهل الخير ومن أهل الفضل، لكن يشكل على ذلك أنها تترك الأم هي التي تعد الطعام والفطور. المفترض أن تعمل هي بنفسها وتريح والدتها من هذا التعب ومن هذا العناء. فإذا عملت في إعداد الطعام لوالديها وإخوتها وأسرتها، لا شك أن هذا من أفضل الأعمال برا بوالدتها. لكن إذا كانت الوالدة مصرة على أنها هي التي تعد الطعام، فلا شك أن مساعدتها أفضل من القراءة، والقراءة تتحين لها أوقات أخرى، والحمد لله السماع، استماع القرآن فضله عظيم، بإمكانها أن تعمل وتعمل بيديها وتسمع وتستمع القرآن وتجمع بين الحسنيين، وفي الأوقات الأخرى تتفرغ للقراءة والتلاوة. شيخ، بما يتبع هذا، من كانت في مطبخها تعد للصائمين إفطارهم، لو نوت أنها ممن يفطر الصائم ويسهم في إفطار، هل لها أجره؟ إذا كان من مالها نعم، إذا كان الطعام الذي يفطر به الصائم من مالها لها مثل أجره. أحسن الله إليكم. سائر يقول: عرض لي عزكم الله بلغم وأنا أصلي العصر في نهار رمضان، فهل الأفضل أن أبلعه لأتمكن من القراءة في الصلاة، أم أبقيه في فمي حتى لا يؤثر على صيامي؟ سبق في الجواب قبل السابق أنه لا يجوز بلعه، بل يحرم بلعه ويفطر به الصائم، ويجب إخراجه من الفم لئلا ينشغل به عن صلاته، يبصقه لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه، وإنما عن يساره أو تحت قدمه، وإن كان في مسجد أو غير في منديل يبصقه في منديل ويتخلص منه. نعم، أحسن الله إليكم. هل ثبت أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ نعم، ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، عمرة تعدل عمرة في رمضان، نعم عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. نعم، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان من باب الشفقة على أمته عليه الصلاة والسلام، وأجره ثابت لأنه هو الذي دل الأمة على هذا العمل الصالح، فله مثل أجورهم. هل ثبت أن العمرة في رمضان تعدل حجة من؟ أعيد السؤال. هذا سائل يقول: هل ثبت أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، هذا والله أعلم أنه من باب الشفقة على أمته. مع هذا الترغيب ينظر كيف يحرص المسلمون على العمرة في رمضان تحصيلا لهذا الأجر العظيم، والزحام الشديد من جراء ذلك. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان مع ما ذكره لكان رمضان موسم كالحج، وازدحم الناس ازدحاما أكثر. لكن بعض الناس يتعلل ويعلل لنفسه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان، فيخف عنده الأمر، وإن كان الأجر ثابت تعدل حجة أو حجة معه عليه الصلاة والسلام. فمن باب التخفيف على الأمة ودفع المشقة عنها لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر في رمضان، مع أن الترغيب بكلامه عليه الصلاة والسلام ثابت. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاغتسال في رمضان إذا كان البدن نظيفا وإنما يقصد التبرد وتخفيف تعب الصيام؟ لا بأس ولا حرج في أن يغتسل بالماء البارد في نهار رمضان إذا كان الجو حارا، بقصد التبرد وتخفيف وطأة الحر، لا مانع من ذلك ولا بأس فيه. على أن يتحرز إذا كان في مسبح مثلا ألا يدخل الماء في جوفه، يحتاط لصيامه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قراءة التفسير في رمضان هل هي من العلم الذي كان السلف يتركونه في رمضان، أم هي من الاهتمام بالقرآن وتدبره؟ التفسير من التفاسير ما هو مطول ويخرج، أو كثير من مباحثه تخرج من الإعانة على التدبر، وهناك مختصرات في التفسير تعين طالب العلم على الفهم وتعينه على التدبر ولا تعوقه عن كثرة المقروء. فالقراءة في المختصرات أو في غريب القرآن أو ما أشبه ذلك لا مانع منها في رمضان، لأنها تعين على الفهم والتدبر. أما القراءة في المطولات التي يمكن ينتهي رمضان ما قرأ إلا نصف التفسير أو ربع التفسير، هذا يترك إلى ما بعد رمضان، ومن العلم الذي كان يترك في رمضان للتفرغ للتلاوة. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: أكلت في الليل طعاما يسبب العطش ولم أتمكن من الاستيقاظ للسحور، فاشتد علي العطش قبل منتصف النهار بحيث شق علي الصيام، فهل يعتبر هذا مسوغا للإفطار؟ على المسلم أن يحتاط لصيامه فلا يأكل مثل هذا الطعام الذي يسبب العطش، ويضع الاحتياطات اللازمة للاستيقاظ للسحور، فإنه من السنة وفيه بركة وفيه مخالفة لليهود. فإذا حصل أنه أكل هذا الطعام الذي يسبب العطش ولم يتمكن من الاستيقاظ لشرب الماء أو السحور، وصام على ذلك وفي منتصف النهار كما يقول شق عليه الصيام، إذا خشي على نفسه الهلاك فلا مانع من الإفطار، إذا خشي على نفسه الهلاك. الهلاك يعني الموت يا شيخ؟ نعم الموت، يعني إذا وصل إلى حد لا يمكن مقاومته فإنه حينئذ يفطر ويقضي يوما مكانه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: أقرأ في صلاة التراويح من حفظي، وبعد انتهاء الصلاة تبين لي أني قد تجاوزت صفحتين لم أقرأهما، فهل أقرأهما في الليلة التي تليها ثم أكمل من حيث توقفت؟ نعم، لتكن قراءة الركعة الأولى من التراويح في الليلة القادمة أو الركعتين إذا كان يقرأ في كل ركعة صفحة، فليكن نصيب الركعة الأولى أو الركعتين من التراويح هذا القدر المتروك من القراءة ليسمع القرآن كله على ترتيبه، ثم بعد ذلك يكمل في التسليمات اللاحقة. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما القول الصحيح في عدد ركعات صلاة التراويح؟ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا على حسب علمها، وإلا فقد ثبت أنه صلى 13 ركعة، وصلى فيما يفهم من حديث ابن مسند 15 ركعة، وأطلق حينما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فأطلق صلاة الليل مثنى مثنى، فليس هناك حد عدد محدد لصلاة التراويح ولا في القيام في سائر العام، لكن يصلي مثنى مثنى حسب استطاعته وحسب الأرفق به، فإن كان كانت لديه قدرة على إطالة القيام والسجود والركوع فليقلل الركعات، وإن كان من كانت ليست لديه القدرة ويتعب من طول القيام أو من طول الركوع أو السجود فليخفف ذلك ويكثر من الركعات. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يأتينا الضيوف للإفطار في رمضان، فإذا اجتمعوا قبيل المغرب أتينا بالبخور وطيبنا المجلس وطيبنا الضيوف، فهل هذا له تأثير على الصيام؟ شم الطيب بالنسبة للصائم سواء كان سائلا أو بخورا، سواء كان دهن أو بخاخ أو بخور، لا شيء فيه بالنسبة للصائم، لكن لا يستنشق البخور، لا يستنشق البخور بحيث ينساب إلى جوفه منه شيء من دخانه، لكن لو شم رائحته الطيبة لا بأس، ولو وجد في المجلس ودخل بجوفه من غير قصد كما لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو ما أشبه ذلك من غير قصد فإنه لا يفطر، لكن على الإنسان أن يحتاط لصيامه. نعم أحسن الله إليكم. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك وهو صائم، ولكن هل يلزم الصائم أن يلفظ بقايا السواك وما بقي من طعمه في الريق، أو يعفى عنه ويعد غير مفطر؟ نعم يلزمه أن يلفظ بقايا السواك وما تفتت منه، سواء كان من لحاه أو من أطرافه، فإنه يلزمه أن يلفظ، لأنه جرم إذا دخل إلى الجوف بقصد فطر، وكذلك طعمه يدل على أن منه شيء تحلل في الفم فيلفظه. هذا السائل يقول: أعمل في ورشة لتصليح السيارات، وأحيانا يحصل لي بسبب العمل أن أستنشق الدخان الخارج من عوادم السيارات، فهل هذا يؤثر في صيامي؟ إذا قصدت الاستنشاق لهذا الدخان فإنك تفطر بسببه، لكن إذا دخل إلى أنفك أو فمك من غير قصد كما قلنا في كلام أهل العلم إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار من غير قصد فإنه لا يفطر. نعم أحسن الله إليكم. السائل يقول هنا: إذا كان الإنسان ضابطا لكتاب الله عز وجل ويأمن على نفسه من الفتور، فهل الأفضل له أن يصلي التراويح في الثلث الأخير لوحده في البيت أم يصلي في الجماعة بعد العشاء؟ ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في صلاة التراويح التي جمع الناس عليها بعد انقطاعها في زمنه عليه الصلاة والسلام، بعد أن صلى ليلتين أو ثلاث وفي زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر، جمع الناس على إمام واحد وخرج عليهم وهم يصلون، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل منها، يعني صلاة آخر الليل. لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل، لكن إذا كان الشخص قدوة وإذا لم يصلي مع الناس ظن به السوء أو اقتدى به من يترك التراويح ويظن أنها ليس فيها فضل، لأنها لو كان فيها فضل لصلاها فلان وهو لا يدري عن حاله في آخر الليل، إذا كان الأمر كذلك فليصلي مع الناس يحتسب في ذلك وأنه شخص اقتدى به. فلو ترك ترك بعض الجهال اقتداء به، يصلي مع الناس ثم يصلي ما كتب له في آخر الليل، يجمع بين هذا وهذا. هذه السائلة تقول: إن عندها أولادا صغارا لم يبلغوا الثامنة من العمر، فقالت لهم: من صام منكم في رمضان فسأعطيه بكل يوم 10 ريالات، فهل هذا أسلوب جيد لتعويدهم على الصيام؟ لا شك أن الترغيب بهذه الطريقة لا سيما لغير المكلفين طريقة ناجحة ومفيدة في تعويدهم على الصيام وحثهم عليه، مع إشعارهم أن الصيام لله، يعني إخبارهم بأن النية في الصيام وأنه لله وأنه لا بد أن يكون خالصا وأن هذا مجرد إعانة لهم وحفزا لهم، لا مانع من ذلك وتؤجر على هذا على هذه النية وهذا القصد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن والده مريض بالقلب شفاه الله والمسلمين أجمعين. يقول: وقد وصف له الطبيب حبوبا توضع تحت اللسان وتذوب وتتحلل، فهل يجوز أن يتناولها أثناء الصيام في رمضان؟ إذا كانت بحيث إذا وضعت تحت اللسان وتحللت لا تنساب إلى الجوف من خلال الحلق فإنها لا بأس بها، فإذا تحللت يلفظها، يلفظ هذه الأجزاء المتحللة، لا مانع من ذلك. لكن إن كان هذا التحلل يختلط باللعاب، هذه الأجزاء المتحللة تختلط باللعاب ثم يبتلعها وتنساب إلى جوفه فيفطر بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السؤال وهو آخر أسئلتنا في هذا اللقاء يقول: نجد أن السلف الصالح كانوا يتركون تعليم الناس في رمضان، ونجد اليوم كثيرا من المساجد يلقى فيها الكلمات والمحاضرات بشكل شبه يومي، فهل هذا مخالف لعمل السلف؟ أولا ليس جميع السلف يتركون الأعمال الصالحة والتعليم والتحديث والتعلم، نعم أثر عن بعضهم للتفرغ لقراءة القرآن، ولا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد في رمضان الجهاد غزوة بدر وعمل الأعمال الصالحة كلها في رمضان، لكن لا شك أن فيه التصاق بين رمضان والقرآن، لأنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلو تفرغ تفرغا كليا أو جزئيا لمدارسة القرآن وتلاوته والإكثار من ذلك فهذا عمله بعض السلف. والتعليم من أفضل الأعمال الصالحة، والدعوة كذلك، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي من أفضل القربات في رمضان وفي غير رمضان. المقصود أن ما أثر عن السلف إنما يذكر للحث على الإكثار من تلاوة القرآن لا لتعطيل الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذه الإجابة. نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.